يقول: هل ورد حديث أو أثر على أنه من علامات قبول الصلاة أن تأتي بذكر بعدها؟ لا أعلم شيئا في هذا الصدد أبدا.